يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فوصف الله تبارك وتعالى يعني هذا النور المعنوي وهو النور الذي في قلب المؤمن وصفه بالنور الحسي الظاهر. فكما أن النور الحسي إذا ظهر يجلي الأشياء ويبصر الإنسان بالخير والشر، هذه حفرة يتقيها وهذا يعني نار يبتعد عنها وهذه حيوان مفترس يبتعد عنه وهذا طريق واضح يسير فيه، فكذلك نور الهداية هي تجلي الأشياء. وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن بصائر، قال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فالقرآن بصيرة وبصائر لأنه به يبصر المؤمن طريقة فيعرف الخير والشر والهدى والضلال والشرك والتوحيد وما يحبه الله وما يبغضه الله. فقد يكون مناسبة القسم أقسم الله تبارك وتعالى هنا بهاتين الآيتين: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم أي أيها الناس لشتى يعني مختلف. فكما أن هناك ليل مظلم ونهار مبصر، فكذلك من أعمال البشر ما هو ظلمة على أهله ومنها ما هو نور لأهله. وقد سمعتم أن الله تبارك وتعالى وصف الهداية بالنور ووصف الضلال بالظلمة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قيل وما خلق هنا معنى الذي، يعني والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا خلق الذكر والأنثى دليل على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته كذلك في الخلق. أو ما مصدرية وخلق الذكر والأنثى، فخلق الذكر والأنثى كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى. بعد هذه الأقسام أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال إن سعيكم لشتى. إن للتأكيد سعيكم، أصل السعي هو السير بشدة كما قال تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بلغ معه السعي هو السعي في طلب المعاش، وذلك أن الإنسان في طلب معاشه يسعى يسير بنشاط وقوة. ونقول سعى بين الصفا والمروة، يعني بمعنى أنه يعني مشى بسرعة. إن سعيكم أي كدكم ودأبكم في هذه الحياة لشتى يعني مختلف. فمع أن الناس كلهم من ذكر وأنثى واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأن الله تبارك وتعالى قد بث منهما هذه الشعوب وهذه الأمم الكثيرة، فإن كان وإن كان الأصل واحد إلا أن التباين بين البشر تباين بعيد جدا، فالسعي سعي كل مختلف اختلافا كثيرا جدا. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالقسم الأول لمن يعني اهتدى سعيهم وفازوا في سعيهم، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا أول يعني قسم من القسمين وهم أهل الهداية. وجمع الله تبارك وتعالى عناصر هدايتهم فقال فأما من أعطى. الإعطاء هو الدفع والعطاء معروف، ويقال على إعطاء المال ويقال كذلك على إعطاء الحق كله. فأما من أعطى أي ماله، تصدق بماله كما أمر الله تبارك وتعالى، وقدم هذا على سائر الأعمال لأن الصدقة برهان، ولذلك سمي إخراج المال للفقير صدقة من الصدق أو من التصديق، كأن الذي يدفع المال في وجوه الخير ولا يبتغي به إلا وجه الله لا يفعل ذلك إلا مصدق بالآخر، وذلك أن النفس مفطورة على أن لا تعطي إلا بعوض. إنسان ما يعطي إلا إذا عرف أنه حيرجع له عوض عنه عاجل في هذه الدنيا، فيدفع المال ليشتري، ويدفع هدية لأنه سيقابل بمثلها ونحو ذلك. أما أن يدفع ولا ينتظر العوض في هذه الدنيا وإنما ينتظر العوض في الآخرة، فهذا دليل على تصديقه بالآخرة وعلى أن الله رآه ويحاسبه. فلذلك الصدقة برهان، الصدقة لا شك أنها برهان، إخراج المال برهان على الصدق وعلى التصديق بيوم القيامة وعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلذلك قدمت هنا، قدمت على سائر الأعمال لشرفها. وكذلك من معاني الصدقة أنها تزكية، والتزكية غاية الدين، ولذلك سماها الله زكاة، سمى إخراج المال على وجه الوجوب اللي هو الزكاة أو على وجه الندب اللي هو الصدقة، سماه الله تبارك وتعالى يعني أنه للتزكية، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكأن من تصدق زكى نفسه، ولا شك أن غاية الدين هي التزكية، وقد جاء هذا في السورة التي قبلها مبين، الله يبين فيها سورة الشمس، كلها أقسام متتابعة على حقيقة واحدة، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه هو المفلح، ومن دس نفسه خذرها ودنسها هو الخاسر. فقدم الله تبارك وتعالى لعل التقديم هنا، قال فأما من أعطى أي حق ماله وقدمه على سائر صفات المؤمن، أول شيء لأنها برهان، ثم لأنها تزكية وهي غاية الدين. فأما من أعطى، وقد طبعا أعطى هنا أطلقت ولم تقيد، مثلا ما قال أعطى ماله، وإنما قال أعطى، قال واتقى بعد ذلك. وقد يعني يقال أيضا لكل يعني إتيان للحق عطاء أو إعطاء، نقول أعطى الحق وأعطى الصدق وأعطى الطاعة. فهنا يكون ربما يكون المعنى العام الشمولي، فأما من أعطى يعني أعطى ما أمره الله تبارك وتعالى، بمعنى آتى كما قال في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا يعني يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت السيدة عائشة يا رسول الله يؤتون ما آتوا يعني يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، وإنما يتصدقون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم. فعبر الله تبارك وتعالى عن فعل الخير بالإيتاء، بالإيتاء. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يفعلون ما فعلوا من الخير والطاعة، والحال أن قلوبهم خائفة من الله تبارك وتعالى ألا يتقبل الله عز وجل منهم. فيكون هنا في المعنى الثاني، فأما من أعطى يعني الحق والصدق وما أمره الله تبارك وتعالى، ويكون هنا معنى شمولي لكل معاني الإسلام، لكل معاني الإسلام التي أمر الإنسان أن يأتيها وأن يعطيها. فأما من أعطى واتقى، الصفة الثانية والعنصر الثاني من عناصر الهداية التقوى. والتقوى أصلها في اللغة هو الخوف من الشيء، فيتقيه الإنسان، بمعنى أنه يحتمي، أصل التقوى هي الحماية، كما تقول اتقيت مثلا يعني المطر بمظلتي، يعني عملت حماية، المظلة حماية، واتقيت النار مثلا بابتعادي عنها. فالتقوى هي أن يتخذ الإنسان بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وغضب الله وقاية له، ولا شك أن هذا لا يكون إلا بمخافة الله تبارك وتعالى. فمن خاف الله اتقاه وخشي منه، فاتخذ لنفسه الوقاية من هذا. فالصلاة وقاية، والصوم وقاية، وطاعة الله تبارك وتعالى وقاية من العذاب. فأما من أعطى واتقى، بمعنى خاف ربه سبحانه وتعالى واتقى غضبه وعذابه، ثم وصدق بالحسنى، التصديق معروف وهو معنى الإيمان. بالحسنى قالوا الحسنى هنا هي لا إله إلا الله وهو التوحيد، لأنه أحسن. الحسنى هي صيغة مبالغة من الأحسن، فأحسن ما أمرنا الله تبارك وتعالى به هي توحيده سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فصدق بلا إله إلا الله بمعانيها، فعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا معنى. أو صدق بالحسنى بالجزاء الحسن، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كتب لعباده المؤمنين الحسنى، يعني الأمر الحسن في كل شيء، كما قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. للذين أحسنوا يعني، والإحسان هو يعني تمام هذا الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، كما فسره النبي لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله يقول للذين أحسنوا يعني أدوا عملهم على أحسن الوجوه وخافوا الله تبارك وتعالى الحسنى، قالوا الجنة. والزيادة قال النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فيكون وصدق بالحسنى بالجنة أو بالجزاء الحسن، أو بالجزاء الحسن يعني بالجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الجزاء الحسن الجنة وكذلك الحياة الطيبة في الدنيا، وهذه ثمرة معجلة. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا جزاء المؤمن، الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، يعني والله لنحيينه حياة طيبة، فهذا من الجزاء الحسن، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذي فعل هذا قال الله يقول فأما هذا القسم الأول من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هذا القسم الأول من أهل السعي، إن سعيكم مشتى، هذا القسم الأول، سعيكم مختلف، هذا أول قسم وقدمه الله تبارك وتعالى لشرفه. فسنيسره لليسرى، نيسره من اليسر وهو السهولة، واليسرى هو طريق الجنة، طريق الله تبارك وتعالى صراطه، أو للأيسر يعني فسنسهل له، يكون على المعنى الأول فسنيسر له عمل الآخرة، وذلك أن عمل الآخرة هو في الغالب على خلاف هوى النفوس، مو على هوى النفوس. فالصوم مشقة والصلاة كبيرة، الله يقول وإنها لكبيرة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد كتب الله تبارك وتعالى علينا الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على عن محارمه سبحانه وتعالى، والصبر على حوادث الدهر، حوادث الأيام الليل والنهار ما يصيب المؤمن من الفتن واللأواء. والجنة بكل حال حفت بالمكاره، كما قال النبي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فكأن الله يقول بأن الذي يسعى، الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسر له عمل الآخرة، فسنيسره لليسرى، سنجعل عمل الآخرة ميسرا له وسهلا عليه وحبيبا إليه، وهذا شيء عظيم. فتكون أعمال الآخرة وأعمال الدين، وهي أعمال في الغالب على خلاف هوى النفوس، تكون محببة له وسهلة عليه. وهذا طبعا بعكس اللي المنافق والكافر، يرى الإيمان يراها شيء عظيم جدا أن يفعله وأن يأتيه، والمنافق إذا أمر بالصلاة يراها أنها كأنها جبل يداوم عليها، وإخراج الزكاة كأنه يخرج قطعة من لحمه، والجهاد في غاية العسر والمشقة عليه، فكل أعمال الآخرة يعني يضيق صدره عندها، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصاعد في السماء. في بعض الناس لا يطيق يعني نفسا ولا إذا سمع كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله وأن الدين له، وإذا ذكر بالآخرة وذكر بالجنة والنار فإنه يضيق صدره. ثم إذا أمر بتكاليف هذا الإسلام يراها أنها كالجبال، وأن الالتزام بحدود الله تبارك وتعالى ضيق ومشقة وعنت. وأما المؤمن فإنه يرى أن حياته مع هذا الدين، فلو أنه تخلف عن الصلاة يوما للامته نفسه وضاقت به الدنيا، ولو أنه أفطر يوما من رمضان مثلا ودفعته نفسه أو سرت له نفسه شيئا من هذا، لكن هذا يعني عنده أن يموت ويلقى في النار ولا يفعل مثل هذا. وهكذا ف يعني المؤمن يحبب الله تبارك وتعالى له الإيمان، يحبب له عمل الإيمان ويسره عليه ويسهله له ويزنه في قلبه، وهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. فهذا وعد من الله عز وجل بأن ييسر المؤمن المتقي الذي أعطى الحق وصدق بالحسنى أن ييسره لليسرى، ييسره العمل الآخرة وهو الأيسر والأسهل والأطيب، وإن كان في نظر الناس صعب وثقيل وشاق لكنه هو الطريق السهل، هو الصلاة المستقيم، وهو الصلاة المؤدي إلى الفلاح والنجاح. فهذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، قال: فسنيسره لليسرى. ثم قال جل وعلا: وأما من بخل. هذا طبعا في مقابل من أعطى، قدم الله تبارك وتعالى في صفات أهل الإيمان المعطي لماله في سبيل الله، وهنا قدم في صفات أهل يعني النار عياذا بالله، قال: من بخل. البخل معروف هو الشح والظن بالمال أن يبذله، وهو من أخس الصفات، وقدم هنا لأنه هو الحامل يعني للكافر على يعني الكفر، أكثر ما يحمل الناس على الكفر وأكثر ما يحمل أهل النفاق على نفاقهم هو البخل. وذلك أن الإيمان عطاء، الإيمان عطاء وبذل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمالهم بأن لهم الجنة، فهذا أصل الإيمان هو عطاء وبذل، والكافر يظن بهذا، لا يريد أن يبذل يعني شيئا من ماله، يظن بهذا ويخاف على ماله، بل يظن أن الإيمان قد يسلبه هذا، كما ظن يعني أهل مكة من الكفار أن إيمانهم بالنبي موجب لحرمانهم من يعني حج الناس إليهم ومجيء الناس إليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرض، فقد خشوا أنهم إن اتبعوا الهدى كان هذا سببا في يعني تكالب الناس وحربهم لهم وضياع ما بأيديهم من الغنى والثروات. فكأن البخل وإيثار هذه الدنيا على الآخرة هو أعظم أسباب القعود عن الحق. قال: فأما من بخل واستغنى. استغنى هنا جاء مطلقة، ما قيل استغنى عن من، ولذلك قال المفسرون: استغنى عن الله. وذلك أن الكافر إذا رأى أنه يعني ذا مال وذا جاه وممكن يرى أنه في غير حاجة إلى الدين وإلى الله سبحانه وتعالى، لماذا يحتاج الله عز وجل؟ الله لا حاجة له إليه حتى يدعوه أو يؤمن به أو يذعن إليه، كما قال جل وعلا، وهذا يشهد له قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه يعني أن رأى نفسه استغنى يعني عن الله سبحانه وتعالى بماله، وأنه في غنى عن الله، أن يدعوه أو أن يستجيب له أو أن يلجأ إليه، فهو يرى أن الله أنه في غير حاجة إليه سبحانه وتعالى. هذا معنى استغنى، وقال هنا استغنى يعني عن الناس، فأما من بخل واستغنى يعني طلب الغنى عن الناس يعني فخرا وكبرا وعلوا عليهم، وكذب الحسنى، لكن المعنى الأول يشهد له قول الله تبارك وتعالى قل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهو لا يستغني حقا، وذلك أن كل العباد فقراء إلى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، لأن الإنسان مهما يعني كثر ماله و يعني عظم نشاطه وصحته وقوته وكان منيعا في جماعته وفي أهله، إلا أنه في الحقيقة فقير إلى الله، فإن هذه النعم أصلا من الله سبحانه وتعالى، ودوامها واستمرارها بيد الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله أن يسلبها منه سلبها منه. ثم إن الإنسان يعني وإن ظهر لنفسه أنه قوي وممتنع ومستغني، إلا أن عناصر الضعف فيه لا تحصى، عناصر الضعف فيه لا تحصى، فإن كما يقال فيروس واحد يقعده ويهلكه، وشوكة واحدة تضره، وخلل في أنسجته أو في أمزجة جسمه يهلكه، فالإنسان هذا ما ثم لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه كل ما يضره، ولا أن يجلب لنفسه كل ما ينفعه ويقيمه، بل لا يستطيع أن يقام ولا لحظة، لا يستطيع أن يقيم نفسه لحظة من لحظات عمره إلا بإقامة الله تبارك وتعالى، فهو فقير الله في كل لمحة وفي كل يعني أقل من اللمحة من الوقت، لا يستطيع الإنسان أن يقيم نفسه، فكيف يستغني عن الله تبارك وتعالى وهو الذي يقيمه وهو الذي يحفظه ويكلأه وهو الذي يعني يسير كل عناصر جسمه، أنت ما تدري يديه. فعناصر الضعف الإنسان، الإنسان كله ضعف مركب، يعني ضعف فوق ضعف فوق ضعف، ويحتاج إلى آلاف يعني القوانين والأنظمة ليقوم، ولو اختل شيء واحد هلك، فكيف يكون الإنسان مستغنى عن ربه؟ هذا أمر يعني من عمى الكافر ظنه أنه مستغنى عن إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، الذي يكلأه ويدبر شؤونه، والذي يقيم يعني بنيته هذه وبناءه لا تقام في كل ذرة من ذراتها إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى. وكذب بالحسنى، كذب بالجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى، استهزأ بالجنة وبالثواب، وكذب بقيامة الأجساد وقيامة الناس إلى ربهم في المعاد سبحانه وتعالى، فكذب بالجزاء الحسن، لأن الله تبارك وتعالى يجازي عباده المؤمنين الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، قال جل وعلا فسنيسره للعسرى، نيسره يعني نجعل أمر وعمل النار والشقاء يسير عليه سهل عليه حبيب إلى قلبه. وسمى الله تبارك وتعالى يعني طريق النار العسرة، من العسر، والعسر ضد اليسر وهو المشقة، وذلك أن العنت والمشقة قد كتبها الله تبارك وتعالى لأعدائه في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحياة الضنك، الضنك اللي هي كلها مشقة الفارغة الخالية من المعنى، التي هي كالسراب الذي يتبعه الظمآن، وكلما وصل إلى المكان الذي يظن أن فيه الماء يجد أنه انتقل إلى مكان آخر. وهذا حال أهل الدنيا معه، يبحث عن شيء اسمه السعادة والراحة والطمأنينة والأمن والسلام، ولكن كلما هو كالظام الظام إلى هذه السعادة يظنها في المال، ثم يحوزه فيجد أنه لم يحصل النتيجة، فيظنها في النساء فيركض خلفها، فيظنها في صنوف من المتع يركض وراءها، ثم في النهاية لا يجدها فيظل يسعى، كما قال تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالأمن والسعادة والسلام التي يعني يسعى إليها الكافر في دنياه لا يحصلها، وإن حصل يعني ظواهرها من المال والنساء والمتع. الحقائق التي يسعى إليها مما كان يظنه فيها مما حقق له السعادة والراحة والطمأنينة، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه يلجأ عياذا بالله إلى العذاب الدائم الذي لا أعسر منه ولا أشق منه. فسنيسره للعسرى، نجعل طريق النار سهلا عليه. وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد أن الكافر يسعى في هلاك نفسه وفي شقوتها وهو فرحان وهو مستانس، فيكفر بالله تبارك وتعالى ويخوض في آيات الله بغير علم، ويسب الله ويسب رسالاته ويدفع الحق، ويسعى كل يوم في هلاك نفسه بجمع المعاصي والآثام على نفسه وهو مستانس وهو فرحان في هذا، وقد زين له سوء عمله عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذا من أضلال الله تبارك وتعالى له ومن إعمائه له، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء في ختم، القلب لا يفقه والعين لا ترى والأذن لا تسمع، وهو يسير في هلاك نفسه كأنه موثق اليدين وإلى العنق وماشي مقحم عياذا بالله، كما قال جل وعلا في شأنهم: ياسين والقرآن الحكيم إنك على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم قال جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، أصبح القول حقا على أكثرهم، أكثر الذين أرسل إليهم النبي فهم لا يؤمنون، يعني لا يؤمن بك يا رسولنا يا محمد إلا القلة، وأما الكثرة فإنه قد حقت عليهم كلمة العذاب، كما قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمهما تأتيهم به من آيات ما دام أنه قد حقت عليهم كلمة الله عز وجل فإنهم لا يؤمنون. ثم وصف الله حالهم في يعني سيرهم في الضلال، قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان، يعني الغل في الرقبة، حاطط الذقن هنا في الرقبة، فهم مقمحون، يعني أنهم يدفعون دفعا إلى عذاب الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سد أمامهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني يستوي عندهم النذارة وعدم النذارة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني إن نذارتك لا تتحقق ولا تنفع إلا هؤلاء، إنما تنذر من اتبع الذكر يتبع القرآن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهؤلاء الله تبارك وتعالى هنا يقول فسنيسره للعسرى، نيسره نجعل طريق العسرة، هذا الطريق الشاق الوعر اللي هو طريق جهنم وهو طريق الضنك في الدنيا والعذاب في الآخرة في الهناء سهل عليه، ويسر له طريق المعصية أيضا لله. فسنيسره للعسرى. ثم قال جل وعلا وما يغني عنه ماله إذا ترد. ماله الذي بخل به وكان سببا في كفره وعناده وذهابه عن الحق لا يغني عنه، يعني لا ينفع عنه. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما هنا إما أن تكون بمعنى ما اللي هي للسؤال، يعني ما الذي يغني عنه، فكان سؤال للتوقيف، أو ما النافية، ما يغني عنه ماله يعني لا يغني عنه ماله إذا تردى. فعلى النفي أن ماله حقا لا يغني عنه إذا تردى. تردى أصل التردي هو الوقوع من شيء علي، كما قال الله تعالى المتردية والنطيحة وماكل السبع من جملة الميتات المتردية التي الشاه أو البقرة أو غيرها التي تقع من علم فتموت. وقول النبي من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خلدا مخلدا فيها أبدا. ومعنى تردى قالوا تردى يعني سقط في جهنم عياذا بالله. فماذا يفيده المال الذي كان سببا في كفره، يعني إذا تردى في جهنم عياذا بالله وأسقط فيها، وجهنم حفرة وشفير لها شفير حافة، وقد أخبر النبي أنه يلقى الحجر من شفيرها فيمكث 70 سنة لا يصل قعرها من عمقها عياذا بالله. فيقول الله عز وجل يقول ماذا لا يغني عنه ماله الذي ضن به وبخل به وكان سببا في كفره إذا سقط من جهنم عياذا بالله. هذا معنى. أو تردى يعني في الحفرة، إذا ألقي في حفرة الموت فماذا يغني عنه ماله، خلاص يتركه يخلف ماله خلفه ولا ينفعه هذا المال الذي جمعه في الدنيا عندما يسقط في هذه الحفرة، في هذه ما عاد تنفعه شيء، ثم ما بعد الحفرة معلوم أنه إلى عذاب الله عياذا بالله. أو تردى من لبس الرداء، يعني وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا لف في أكفانه، إذا تردى في هذه الأكفان خلاص ما عاد انتهى انتفاعه بالمال، ينتهي الذي كان سببا في كفره وعناده. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ذكر المال هنا بالذات أنه لا يغني عنه شيئا، وذلك أنه السبب كما ذكرنا في كفره. ثم إن يعني أهل الدنيا دائما إذا الإنسان يظن أن المال يفيده من كل ورطة، فكل ورطة يقع فيها ممكن يفتدي بالمال، فيظن أن المال قد يفيده في النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، والحال أنه لو كان للكافر يوم القيامة مثل الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي به من عذاب الله فإنه لا يقبل منه، فإنه لا يقبل منه. لو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به، فيقول إي والله كنت أفتدي به، فيقال له كذبت إنما أردت منك ما هو يعني أقل من ذلك، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. فلو كان لهم مثل أرض ذهبا لأحدهم فإنه أراد أن يفتدي به فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال جل وعلا مبينا أن أمر العباد جميعا بيده جل وعلا، قال جل وعلا إن علينا للهدى، إن للتأكيد علينا على الله سبحانه وتعالى، وعبر الله بنون العظمة لأنه العظيم سبحانه وتعالى، للهدى الهداية، هذه على الله تبارك وتعالى. الهداية بمعنييها، الهداية بمعنى الإرشاد والبيان، فهذه على الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يعذب إلا بعد الإعذار والإنذار، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي على الله تبارك وتعالى أولا الهداية والبيان التام الذي لا يترك في الحق لبسه، ولذلك جاء الرسل بالبيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم حتى يفهموا عنه وحتى يدركوا تماما، وحتى لا يكون لي يعني كافر عذر أنه ما سمع أو ما عرف الحق لي. كذلك الهداية الأخرى اللي هي التوفيق، هذه إلى الله تبارك وتعالى، هي على الله، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن الهداية الأخرى اللي هي التوفيق إلى الحق بمعنى شرح الصدر وإنارة البصيرة والتيسير إلى الحق، أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه لا ينالها إلا من سعى فيها ومن طلبها، وأما من أعرض عنها ولم يبتغيها فإن الله لا يهدي، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني ما دام على الظلم، فكل إنسان ظالم ومعتدي ومدبر فهذا ما إذا أقبل على الله تبارك وتعالى يخبر الله عليه، أما إذا أدبر عن الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يضل. فالله يقول إن علينا للهدى، الهدى كله على الله سبحانه وتعالى، الهدى البيان حتى يقطع العذر، والهدى الهداية والتوفيق، ولكن هذه لأهلها، لأهلها كما قال تبارك وتعالى فسأكتبها للذين يتقون، قال الله لموسى، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، فهنا رد الله تبارك وتعالى الأمر إلى أن من سعى في الهداية هو الذي يسر اليسر. فقول الله إن علينا للهدى لمن سلك طريق الهدى، فمن سلك طريق الهدى فأعطى واتقى وصدق بالحسنى فهذا سيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا يعاقب. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، اللي في الضلالة ايش ياخذ؟ ياخذ ضلالة، يعني من آثر الضلالة نال الضلالة يأخذها، ولكن من اتجه إلى الهداية فإن الله تبارك وتعالى يهدي. ثم قال جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، وإن للتأكيد لنا لله تبارك وتعالى الآخرة، الآخرة وقدمها الله تبارك وتعالى لأنها الباقية، الباقية والخير الذي فيها لا يقاس به خير الدنيا، فخير الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، فالدنيا وإن كان فيها ما فيها من النعم والخيرات لكنها بالنسبة للآخرة شيء جدا قليل جدا. فإن أدنى أهل الجنة منزلة يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثاله، هذا آخر واحد، هذا أدناه منزلة يعطى مثل الدنيا مثل الأرض وعشرة أمثالها، هذا في السعة، أما في البركة فهذا الرسول يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع الصوت، فموضع الصوت إيش موضع الصوت؟ يعني هذا ما هو مكان شريط لا يسوي شيء، موضع صوت ما تقدر حتى تقف عليه يعني ولا تبني عليه، لكنه خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا الآخرة لا تقاس، لا مجال للقياس بين خير الدنيا والآخرة، لذلك قدمها الله تبارك وتعالى قال وإن لنا للآخرة. فالذي يسعى للملك العظيم والمتاع الذي لا ينتهي والسعادة الأبدية فهذا عندنا، الله يقول عندنا، هذا لنا، عندنا نحن، وإن لنا للآخرة. والأولى كذلك والدنيا كذلك، وإن كانت أقل وأصغر وأحقر إلا أنها ويتنافس، لكن مع ذلك يتنافس فيها الناس ويتقاتلون، هي كذلك لله. فالله تبارك وتعالى هو مالكها سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الملك كله، والذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخير كله وخير الدنيا كله إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وكذلك الأولى وما فيها من شر هي كذلك إلى الله، يعني فالعقوبة كذلك التي فيها إلى الله، فلا يدفع الضر فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن الله تبارك وتعالى يقول إن أمر يعني الجميع بيده سبحانه وتعالى، والآخرة بما فيها هذه له، والدنيا بما فيها له، وإن لنا للآخرة والأولى. يعني انظر أيها الإنسان الذي تبتعد عن الله، أنت وين تروح؟ أين تذهب؟ إيش لك؟ فأنت فقدت كل شيء. وكذلك أنت في قبضة الله تبارك وتعالى وفي ملك الله عز وجل وفي تصريفه. ثم قال جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى، وهذا وعيد شديد وتحذير شديد. فأنذرتكم أيها المخاطبين أيها الناس أجمعين نارا تلظى. الإنذار هو الإخبار بما يسوء، هو الإخبار بما يسوء وما يضر. فأنذرتكم يعني حذرتكم نارا، وهذه النار هي نار الآخرة. تلظى تشتعل، تجتعل وتتلظى، يعني أنها نار حية مشتعلة. وهذا يعني تهديد عظيم من الرب تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال جل وعلا، وهذا طبعا دليل على أن هذه النار موجودة مخلوقة، لا يصلاها إلا الأشقى. لا يصلاها يقاسي حرها ويوضع فيها إلا الأشقى الشقي. وعبر عنه من الأشقى يعني الذي بلغ الغاية في الشقوة، الذي بلغ الغاية في الشقوة عياذا بالله. والشقاء هو العذاب والمرارة، الذي كذب وتولى. طبعا هنا لا يصلاها صليا كاملا، صليا أبديا، وإلا فإن المؤمنون يعني من عصاة المؤمنين يدخلونها، ولكن يعني صليهم فيها ليس كصلي الأشقى. إنما هنا لا يصلاها يعني لا يقاسي حرها مقاساة أبدية لا انقطاع فيها إلا الشقي الذي كتب الله تبارك وتعالى له يعني الشقاوة عياذا بالله. ثم وصف الله هذا الأشقى فقال الذي كذب وتولى، كذب بهذا الحق الذي جاءت به الرسل، وتولى أعرض. فجمع هنا الله تبارك وتعالى له في الضلال بين يعني فعل القلب اللي هو التكذيب بالقلب، وفعل الجوارح اللي هو الذهاب عن الحق. فهو كذب بقلبه وتولى أعرض بنفسه عن الحق. ثم قال جل وعلا وسيجنبها الأتقى. يجنبها تصبح يعني بعيدا عنها، لأن تصبح بجنبه. يعني الأتقى فعل التقوى، وهنا بصيغة المبالغة، لأنه يعني الأخوف من الله تبارك وتعالى، خائف من الله عز وجل. يجنبها طبعا المقصود هنا هذه النار التي أنذرنا الله تبارك وتعالى بها. قال فأنذرتكم نارا تلظى، سيكون بعيدا عن هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقدم هنا أيضا وأفرد إعطاء المال لما قدمنا من أن إعطاء المال برهان على الإيمان. فالمال الصدقة برهان للتصديق للصدق، وبرهان لتصديق الله تبارك وتعالى. وتصديق أن هناك جزاء في الآخر. الذي يؤتي ماله يتزكى ويتزكى كذلك يزكي نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في السورة التي قبلها الشمس: قد أفلح من زكاها. يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يزكي نفسه ويطهر نفسه بذلك. ثم قال جل وعلا: قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني أنه يعطي ماله زكاة لله تبارك وتعالى وتزكية لنفسه، لا مكافأة لأحد أنعم عليه نعمة فهو يكافئه بها. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما لأحد عنده عندما يعطي ماله من نعمة فهو يجازي نعمة بنعمة، لأن المجازي نعمة بنعمة هذا حق، حق المنعم، وهذا مفروض. فمن صنع لك معروفا وجب عليك مجازاته، كما قال النبي: من صنع لكم معروفا فكافئوه. وهذا لا يعني لا فضل لك فيه، لا فضل للمجازي، لأنك أنت أعطيت نعمة فرددت مثلها، فهذا لا فضل لك فيه. وإنما الذي لك الفضل فيه هو أن تعطي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. لا تريد عندما تتصدق على هذا الإنسان ما لك، ما كان قد تفضل عليك بشيء أو أعطاك شيء أو أنعم لك بشيء، وإنما تعطيه لا تريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. فمدح الله تبارك وتعالى هذا الأتقى بأنه يؤتي ماله يتزكى، وأنه لا يفعل ذلك أنه يجازي من تصدق عليه بنعمة كانت له أو يد كانت له عنده، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني ما فعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما تزكى ولا أعطى ماله إلا أنه يريد ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني طلب وجه ربه الأعلى. إما طلب وجه ربه الأعلى أنه يفعل لوجه الله تبارك وتعالى، أو يفعل لينعم برؤية وجه الله تبارك وتعالى، وهي أعلى ما يتمتع به المؤمنون في الجنة، هو رؤية الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما فيهما. هذا أمر خلاص يعني مستوي، لكن وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإذا رفع الله تبارك وتعالى يعني هذا الرداء ورأوا ربهم، علموا أنهم لم يعطوا شيئا يعني أفضل من رؤيتهم لوجه الله تبارك وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني لا يفعل ذلك إلا يعني رضوان لله تبارك وتعالى وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وصف نفسه الرب جل وعلا قال ابتغاء وجه ربه، فهذا يعتقد بأن الله الذي يعني تصدق من أجله وأعطى من أجله أنه هو ربه، بمعنى خالقه ومربيه، ثم هو الأعلى، الرب الأعلى. فالله تبارك وتعالى هو العلي وهو الأعلى سبحانه وتعالى، فهو المستوي على عرشه، وعرشه سقف مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الأعلى مكانة ومكانا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولسوف يرضى، وعد منه سبحانه وتعالى بأن هذا العبد الذي أعطى ماله على هذا النحو ابتغاء وجه الله، وهو طبعا ما شاف شيء في الدنيا، يعني يعطي وهو ينتظر، الله يقول ولسوف يرضى، يعني سيعطى حتى يرضى، سيعطى هذا العبد حتى يرضى. كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يجمع يوم القيامة يعني أهل الجنة، فيقول لهم: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم أو أزيدكم، تبي شيء ثاني؟ فقل رب ماذا نريد، وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال، وكيف بيضت وجوهنا وأعطيتنا، ويذكرون ما أعطاهم الله عز وجل. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: يعني إن لكم عندي ما هو أكبر من ذلك، أن أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. فيحل الله تبارك وتعالى عليهم رضوانه، وكما قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضوا عن الله تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجل أعطاهم حتى أرضاهم سبحانه وتعالى، وزال هذا على مبتغاهم وما يدعون. فالله يقول ولسوف يرضى، هذا وعد منه سبحانه وتعالى بأن يرضي هذا العبد بعطائه ومنه العظيم حتى يرضى سبحانه وتعالى. وتعالى حتى يرضى هذا العبد عن ربه جل وعلا. ولا شك أن كل عبد مؤمن فإنه يرضى عن الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، كما علمنا النبي أن يقول رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. قيل إن هذه الآيات كما روى الإمام الطبري بإسناده إلى عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اللي هي وسيد النبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وذلك أنه كان يعتق الضعفة من العبيد والأرقاء، أعتق سبع أعبد وهو بمكة منهم بلال الحبشي، فكان يقول له أبوه قال له يا بني إن كنت فاعلا ولا بد فضع مالك في الأقوياء، يعني دور على العبيد الأقوياء وأعتقهم حتى يحمونك، وذلك أنه يعني يتعرض للأذى من قومه، فقال روح لما دام أنت حتشتري عبيد وتعتقهم أعتق الأقوياء لا تعتق الضعفاء لأن أكثر الذين أعتقهم من النساء. فقال له يا أبتي إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله، يعني ما لا أشتري هؤلاء الأعبد وأعتقهم لنفسي لأن يحموني، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. فنزلت هذه الآية مبشرة لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيد النبخ الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يفعل ذلك يجزي مثلا بلال أنه قد كانت له يد عنده أو هؤلاء النساء كنا لهن يد عنده، وإنما يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كذلك قالوا بأن لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أنه أبو جهل، فهذا هو أشقى القوم وهو الذي يعني تزعم هذه التكذيب للنبي وحربه، فهو فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهذا الشقي وهو أشقى يعني أهل مكة عياذا بالله الذي كذب وتولى، وكذلك بيان وتفضيل لهذا التقي اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكأن الله تبارك وتعالى يضرب بهذا مثلا لقوله إن سعيكم لشتى، سعيكم مختلف، فهذا قرشي وهذا قرشي والاثنين من أهل مكة، ولكن شوف اختلف السعي، هذا أبو جهل وقف يعادي النبي وأوقف حياته كلها في نصب العداوة له والسعي في تحطيم دينه وفي إطفاء يعني نور الوحي وكلمة الله تبارك وتعالى، وهذا وأنفق ماله وفعل وجد واجتهد ويسره الله تبارك وتعالى وين للعسرة، مشي في طريق الشقوة وكان في شقوته إلى الرمق الأخير ويعتقد أنه الحق، ما وقف في بدر يقول اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداء أهلكه في هذا الصباح، دعا على نفسه، لأن من الذي من هو الأقرب إلى الله؟ أبو جهل وجماعته والنبي والذين آمنوا معه يدعو الله عز وجل، فالله قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا الفتح، ما أنت تطلب الحكومة من الله، تطلب الحكم هذا حكم الله فيكم أهلكم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود، يعني إن تعودوا إلى حرب النبي نعود إلى يعني إحنائكم وإهلاككم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا لو كثرت وأن الله مع المؤمنين، لكن استفاد الورى ما استفاد شيء، ونقول إن أبو جهل ظل إلى الرمق الأخير على الكفر وعلى الظن أنه هو على الحق، وقد جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ركب على صدره وهو في الرمق وقال له أي عدو الله أخزاك الله، يقول له شفت الخزي بعينك فيقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. شوف الكبر لسه الى هالدرجة، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، ان طلع فوق صدره وهذا مرتقى صعب. وين كان عبد الله بن مسعود في يوم من الايام يحلم ان يركب على صدر ابو جهل، وهو كان ما يحلم يمشي بالطريق اللي ماشي فيه، شوفه ماشي بطريق يهرب من طريق اخر خوفا منه. فيقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يقول له اخذك الله، يقول له بماذا اخذاني؟ على قوم يعني ضيعه، يعني يلوموا ان الجماعة انهم ضيعوه وانهم فروا. ثم احتز رأسه واتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله هذا رأس ابو جهل، فيقول له الله الذي لا اله الا هو، يقول له الله الذي لا اله هذا رأسه. فهذا ان سعيكم لشتى، هذا واحد قرشي مخزومي من اشرف الناس، يعيش في الكعبة، يسمع القرآن، يأتيه الوحي، شوف الآيات، شوف كذا، لكن انظر الإعراض وانظر السعي الذي سعى فيه إلى آخر شيء، إلى آخر شيء هو الذي تسبب في هلاك نفسه وهلاك قومه. وقال لما قالوا له يعني ارجع أبو سفيان، قال له ارجعوا خلاص، أدركتم أموالكم؟ قال والله لا نرجع حتى نأتي بدر وننحر الجزر وتغنين القيان وتسمع بنا العرب فلا تزال تخافنا، لا بد نروح. فأجاب الله، ليش يقول هذا وهو بهالحماسة هذه؟ لأن هكذا الله يريد هلاك، هذا مشي في الشر، الله يسر له الشر. قال فسنيسره للعسرة، تيسر مثل العسرة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا تيمي، وتيمي كانت يعني بطن من قريش أقل شرفا من مخزوم، لكنه سمع بهذا الوحي فآمن به وبذل ماله وآمن وسار. فانظر التيسير، تيسير العظيم الذي الله يسر له عمل الآخرة وسهله عليه وجعل ينفق ماله. ثم هاجر مع النبي، ثم عاش يعني الحياة الطيبة بكل معنى الطيبة، ساعة مع النبي هي خير من الدنيا وما فيها، بس رؤية النبي كما قال النبي إن من قومي أو من قومي من يود لو يراني ولو بأهله وماله. عاش أحسن عيشة. ثم على ذلك خلف بعد رسول الله فكان أعظم الخلفاء وملك الأرض ومن عليها، وسار أحسن سيرة، ومات أحسن ميتة، ودفن بجوار نبي الله محمد بن عبد الله، ويبعث يوم القيامة معه. فانظر وين إن سعيكم لشتى، الله يقسم سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، سعيكم أيها الناس مختلف. والله ضرب مثل بهذا وبهذا، بأبي جهل انظر كيف سعيه، وبأبي بكر الصديق وكيف كان سعيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهنا إليه وأن ينير بصائرنا وأن يمسكنا طريقه وسنة نبيه، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.